إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة في رسالة الشرك ومظاهره، وقد وصلنا إلى الباب أو الفصل 26 الذي عقده المصنف عليه رحمة الله للكلام عن الذبائح والزردات. وقد سبق كلامه عن الذبائح ثم شرع رحمه الله في الكلام عن الزردات، فقال عليه رحمة الله: معنى الزردة والغرض منها. قال: وأما الزردة فهي في لسان العرب المرة، من زرد اللقمة كفهم زردا بلعها وازدردها ابتلعها. وفي عرفنا طعام يتخذ على ذبائح من بهيمة الأنعام عند مزارات من يعتقد صلاحهم، ولها وقتان: أحدهما في فصل الخريف عند الاستعداد للحرث، والآخر في فصل الربيع عند رجاء الغلة. والغرض منها التقرب من ذلك الصالح كي يغيثهم بالأمطار تسهيلا للحرث أو حفظا للغلة، فهو عندهم كوزير عند ملك يرشونه بالزردة ليقضي حاجتهم عند الله ما أجهلهم بمقام الألوهية. نعم، ما أجهلهم بمقام الألوهية. إذن يعني الذي يفعل هذا فهو جاهل بمقام الألوهية، يعني جاهل بمقام العبودية، لأن الألوهية بمعنى العبودية، والعبودية حق خالص لله سبحانه وتعالى. إذن فالواجب أن تصرف جميع العبادات له وحده سبحانه وتعالى. ثم قال: حكم الزردة. وهذه الزردة يذكرون اسم الله على ذبيحتها، ونيتهم الذبح للصالح أو للصالح عندهم. قال: وهذه الزردة يذكرون اسم الله على ذبيحتها، ونيتهم الذبح للصالح عندهم. لاحظ الشرك هنا أين وقع. الشرك وقع في القصد، أما في التسمية فهم يذكرون اسم الله سبحانه وتعالى عليه. إذن فهذا شرك في القصد، يعني شرك في العبادة، وتسمية الله عز وجل عليها هذه لا تحلها، هذه لا تحلها. وإذا زاد وسمى ذلك الرجل الصالح فهذا شرك في الاستعانة. ثم قال: فأعمل الجامدون من الطلبة جانب اللفظ، ورأوا إباحة أكلها، وهم يقرؤون قول خليل في نية المصلي ولفظه: وإن تخالف فالعقد. يعني تخالف النية مع اللسان. العبرة بماذا؟ العبرة بما في القلب، العبرة بما في القلب. قال: يريد أن العبرة عند اختلاف القلب واللسان بما يعقده القلب لا بما يلفظه اللسان، وهي قاعدة عامة في جميع الطاعات لحديث الشيخين: إنما الأعمال بالنيات، وحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ومن كلام العامة: القلب قاصد واللسان فاسد. وتقدم القول بأن النية هي علة التحريم، وأن اللفظ بسم الله مع القصد إلى سواه غير رافع للحرمة. وقد يقول الجامدون والمغرضون: إنا نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، وقد ظهر من حال الذابح أنه ذكر اسم الله، فلنبحث عن نيته الباطنة. إذن هذه شبهة يطرحها هؤلاء الذين يذبحون لغير الله، يقولون ما دام أنه سمى الله عز وجل على هذه الذبيحة إذن فهذه الذبيحة تكون حلال، أما ما في باطنه فيعلمه الله. هذه شبهة. يقول الشيخ في الرد على هذه الشبهة قال: فنقول لهم أولا إن المفتي لا يقتصر دائما على الظواهر، ففي الأيمان والطراقي مسائل تنبني على النية والقصد، ويختلف حكمها باختلاف النية مع اتحاد اللفظ، بل تقدم قريبا الاستناد إلى النية في حكم الذبائح عن علي وغيره. وثانيا إن من السرائر ما تحف به قرائن تجعل الحكم للنية ولا تقبل معه الظواهر، وذبائح الزردة من هذا القبيل، من هذا القبيل، يعني احتفت بها قرائن تجعل الحكم للنية ولا تقبل معه الظواهر، هذا قصده. قال: فإن كل من خالط العامة يجزم بأن قصدهم بها التقرب من صاحب المزار، ويكشف عن ذلك أشياء، يعني هذه الأشياء هي الدلائل عن كون الزردة لغير الله. قال: أحدها أنهم يضيفون الزردة إلى صاحب المزار، فيقولون زردة سيدي فلان، أو طعام سيدي عبد القادر مثلا. ثانيا أنهم يفعلونها عند قبره وفي جواره، ولا يرضون لها مكانا آخر، هذا كله يؤكد على أنها لغير الله عز وجل. ثالثا أو ثالثها أنهم إن نزل المطر إثرها نسبوه إلى سر المذبوح له، وقوي اعتقادهم فيه وتعويلهم عليه. رابعها أنهم إنه عن فعلها في المكان الخاص غضبوا ورموا الناهي بضعف الدين أو بالإلحاد، وقد يجاوزون الجهر بالسوء من القول إلى مد الأيدي بالإذاء. خامسها أنهم لو تركوها فأصيبوا بمصيبة، يعني تركوا هذه الزردة ولم يجعلوا الزردة في وقتها وفي مكانه، فيقول: فأصيبوا بمصيبة نكسوا على رؤوسهم وقالوا إن وليهم غضب عليهم لتقصيرهم في جانبه. قال: فهذه دلائل من أحوال الناس وأفعالهم وأقوالهم التي يلقنها لهم المكابرون المتسترون وراء التأويل، تريك أن ذبائح الزردة مما ذبح على النصب وأهل به لغير الله وإن ذكر عليه اسم الله، يعني أن أفعالهم هذه تشبه أفعال أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية كانوا يذبحون هذه الذبائح عند أنصبائهم، يعني النصب التي يشركون فيها مع الله عز وجل، فكانوا يذبحون عندها الذبائح. فكذلك هؤلاء إذا ذهبوا إلى قبر فلان أو قبر علان أو مشهد فلان أو ضريح فلان أو غير ذلك، فإذا فعلوا هذه الأفعال فقد تشبهوا بالمشركين، والتشبه بهم في الظاهر حرام، وإن صاحب ذلك اعتقاد فهو شرك، إذن فلا خير في التشبه بأهل الكفر والشرك. يقول رحمه الله: القول بأن الزردة شرك. وبعد، فإن نظر الناس اليوم إلى الزردة على ثلاث درجات. الأولى، درجة الأولى أنها من الشرك، فيجب على العلماء تحذير الأمة منها والنصح باجتنابها، ويجب على الأمة الاتباع والمبادرة إلى الإخلاع، وهذا هو القول الصحيح فيها، هذا هو القول الذي تدل عليه الأدلة، وهذا المعنى الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. ثم قال: ودليل ذلك مشابهتها في المعنى لعتائر الجاهلية وقرابينها واجتماعاتها على أنصابها وأصنامها، وتقدم حكم الشرع في ذلك، ومشابهتها في الصورة لعقر الجاهلية على قبور أجوادهم. أجاودهم، نعم أجاودهم على قبور أجدهم، يعني المقصود بأجاودهم يعني كبراءهم ومعظموهم، هذا المقصود، أجاودهم يعني سادتهم وكبراءهم، لأنهم يعرفون بالجود والكرم عندهم. ويذكر أن أهل الجاهلية كانوا يذبحون الذبائح عند قبر الرجل الجواد، إذا عرف رجل بالجواد ومات فيأتون يذبحون عند قبره ويقولون نجزيه على فعله. فهذا معنى قوله على قبور أجاودهم، يعني المشايخ أو الكبراء أو السادات الذين عرفوا بالجود عندهم. قال: وقد روى أبو داود عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام. قال الشاطبي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون نجازيه على فعله، لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير، فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته. ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبا، ومن لم يعقر عنه أو لم يعقر عنه حشر راجلا. هذه كله عقائد باطلة كانت عند أهل الجاهلية. ثم قال: وعن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعوه، فنهاه فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. قال: رواه أبو يعلى، وفيه حفص بن إبراهيم الجعفري، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا، وبقية رجال ثقات قالوا في مجمع الزوائد. وهذا الحديث يعني حديث صحيح ولله الحمد. قال: ومر نهيه صلى الله عليه وسلم عن جعل قبره وثنا، واتخاذ القبر وثنا بأن يطلب من صاحبه ما لا يطلب إلا من الله، واتخاذه عيدا بأن يزار زيارة موقتة تجتمع لها الناس في زينة وسرور على عمل سن العادات أو سن العبادات. وكل من معنى العيد والوثن موجود في الزردة، يعني اتخاذه وثن لأن يطلب منه، يعني يطلب من صاحب هذا القبر ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هم يفعلون هذا لأجل ماذا؟ لأجل نزول المطر مثلا، ونزول المطر لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. أو بعضهم يطلب الولد وبعضهم يطلب الشفاء، وهذه أمور لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فهم اتخذوا ذلك القبر أو ذلك الضريح أو ذلك المكان الذي تجعل فيه الزردة جعلوه وثنا. وأما اتخاذه عيدا فهذا ظاهر، لأن العيد مأخوذ من العود، الشيء الذي يتكرر يقال عنه عيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، عيدا يعني يعود، يعني يذهب الإنسان إليه ثم يرجع، يذهب ويرجع، فهذا يسمى العيد. فهذه المزارات يعني تتكرر، فهي كل سنة موسمية أو ربما تتكرر في السنة مرتين. إذن فهي قد اتخذت وثنا واتخذت عيدا، وهذا ما كان عليه أهل الجاهلية. ثم قال: القول بأن الزردة معصية، وهذه الدرجة الثانية، لأن الدرجة الأولى الزردة شرك، والقول الثاني أن الزردة معصية. قال: أنها معصية لا تنتهي إلى الشرك، يعني هذا قاله بعض الناس وقوفا عند الظواهر التي تشتمل الزردة عليها من إسراف واستدانة وشهود مناكر، من تطبيل وتزمير ورقص وصياح وتخبط كالذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى موبقات أخرى من خمر واختلاء بالأجنبيات واختلاط بهن. وإن لم تشتمل زردة ضعيفة الشهرة على كل هذه المخازي والنقائص لم تخلو من بعضها. وقد بنى هذا الفريق نظره على حكم الفروع فأصاب، وأغفل جهات الأصول فأخطأ. يعني الذين قالوا بأنها معصية نظروا إلى ما يحصل فيها من المعاصي، لكن غاب عنهم أمور الشرك والتعلق بغير الله. إذن فلذلك الشيخ يعني أصاب في قوله يعني أنهم بنوا نظرهم على حكم الفروع فأصابوا، يعني أصابوا بأن فيها منكرات وهي معاصي هذه المنكرات التي ذكرها، لكن أغفلوا جهة أصيلة وهي ما يفعلونه من شرك عند تلك الأماكن، فهنا يكون قد أخطأوا بجعل الزردة معصية فقط. ثم قال: القول باستحسان الزردة وما يرد عليه، وهذه الدرجة الثالثة. استحسانها يعني استحسن بعض الناس الزردة، لماذا؟ قال: نظرا إلى ما يقع من التزاور ومواساة الفقراء، ثم هي داخلة في النذر وإهداء الثواب للميت. هذا من التلبيس، هذا من التلبيس الذي يفعله بعض الناس لأجل أن يظهروا هذه الزردة في مظهر حسن. يقول لك هذه فيها اجتماع للناس، فيها مواساة الفقراء، فيها تعارف بين الناس، فيها أنها نذر وهذا النذر للميت إلى غير ذلك. يقول الشيخ: أما ما فيها من التزاور والمواساة فالجواب عنه. أولا، إن أغلب المجتمعين يضيعون الصلوات يوم الزردة، يضيعون الصلوات يوم الزردة، ولا يشهد كثير منهم الجمعة والأعياد، ولا يصلون الأرحام، وكثير من الفقراء والأيتام مقهورون عن الزردة منهورون. الله سبحانه وتعالى يقول: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وهؤلاء بالعكس. وثانيا، إن من المقصود أو إن المقصود بالذات هو التقرب من صاحب الضريح، هذا هو الدافع عند هؤلاء، فيجعل إذن ذلك الأمر له تعلقا بقلوبهم، يعني القلوب تتعلق بصاحب الضريح أو بصاحب القبر، وإذا تعلقت به فإنها تحبه وتخافه وترجوه، هذه كلها عبادات. الذي يجب أن يعلق به القلب وحده محبة وخوفا ورجاء هو الله سبحانه وتعالى، فمن علق قلبه بغير الله محبة وخوفا ورجاء فقد أشرك. وهؤلاء قلوبهم تتعلق بأصحاب القبور، تتعلق بأصحاب الأضرحة، إذن فهذا لا شك أنه شرك بالله سبحانه وتعالى. وثالثا، قال: إنما في الزردة من مفاسد أطم من ذلك الطفيف من المحاسن لو قصد بالذات، وغلبة مفسدة الشيء على مصلحته دليل على الحظر منه. يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كما قال العلماء: أخذا من قوله تعالى في الخمر والميسر وإثمهما أكبر من نفعهما. قال: ثم لو كانت الزردات خيرا وهي كثيرة عندنا لظهر خيرها، يعني لو فرضنا أنها خير لكثر خيرها أو لظهر خيرها، أو لقلت كما قل كل خير، ولكان السلف أولى بها كما هم أولى منا بكل خير. إذن فكونهم لم يفعلوها ولم يسبقون إليها فعلم أنها أنه لا خير فيه، وهذا مما يعرف به الخير. فالسلف أحرص منا على التقوى، وأحرص منا على طاعة الله، وأحرص منا على طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو كان في شيء مما أحدثه المتأخرون خيرا لوالله لسبق إليه هؤلاء، هم أسبق منا للخيرات وأحرص منا، فكونهم لم يفعلوا ذلك ولم يحرصوا عليه دل على أنه لا خير فيه. ثم قال: فهل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على قبر سيد الشهداء عمه حمزة رضي الله عنه، أم صنعها الصحابة على القبر الشريف، أم اتخذها التابعون على قبور الخلفاء أو الشهداء أو غيرهم ممن كل واحد منهم خير من ألف ممن يزردون لهم اليوم؟ إذن هذا كله لم يحصل، فهذا كله لم يحصل. إذن فهذا دليل على أن هذه الزردات لا خير فيها، ولو كان فيها خير لكان هؤلاء أسبق وأحرص منا على الخير، وكانوا يفعلون هذا الخير بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بقبر عمه أو بقبر أصحابه، فهذا كله لم يحصل. ثم قال: كلا لم يكن شيء من ذلك. قال: لو ضبطنا ما ينفق بوطننا الجزائر على الزردات لهالنا الأمر واستهوتنا الأحزان، إذ نرى التبرير الذي لا يحتمل في حين حاجتنا الشديدة إلى التعليم الحر وعجزنا ماليا عن سدها. وقد سألت ذات عام تجار الجلفة عما خرج في زردة سيدي عبد العزيز الحاج وهي على أميال منهم، فذكروا لي في خصوص ما باعوه من زيت السيارات المعبر عنه بليسانس مبلغا عظيما نسيته الآن، أو مبلغا عظيما نسيته الآن، يعني هذا المبلغ الذي دفع فيه يعني ليسانس السيارات فقط، فهذا مبلغ عظيم. يقول الشيخ: ولكنه نحو 1000 فرنك أو نحو 100,000 فرنك، هذا في خصوص الزيت وفي تلك المسافة القليلة، فانظر مبلغ ما اشتري من الزيت من غير الجلفة وما خرج في غيره من خمر ولهو ثم من لحم ودقيق وغير ذلك، على أن هذه الزردة من متوسط الزردات أو الزردان، وأعلى منها زردة سيدي عابد من نواحي تهرت يعني تيارت. قال: إنما يخرج في الزردات يعد بعشرات الملايين، وتصور ذلك يقف بك على الخسارة الفادحة، وتصور ذلك يقف بك على الخسارة الفادحة التي لم تقف على الوجه المادي بل تناولت ناحية الأخلاق والدين. يعني يا ليتها كانت في المال فقط هذه الأشياء، ربما يكون الأمر أخف، لكنها تعدت إلى فساد الأخلاق وتعدت إلى فساد الدين أيضا. قال: فاستغرقت الأيدي من المال، أو فاستفرغت الأيدي من المال والأدمغة من العقول والأفئدة من الدين، وقضت على الذرية بالإهمال، فكانت خسارة إيجابية في الجهل والجمود والفقر والعصيان وسبيلة وسلبية نعم في العلم والتفكير والثروة والطاعة، فيا ليتها أبقت علينا ديننا، فتمثلنا بقول من مضى: إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائر. ثم قال: الحكم للزردة بحكم النذر، وأما إدخال الزردات في النذور وإهداء الثواب فقد صوره أحدهم بقوله: لله علي شاة أو بدنة أو بقرة لسيدي فلان صدقة عليه، أو إن شفى الله مريضي، أو ولد لي ولد فعلي إطعام كذا بمحل كذا. يعني حتى يبين أن هذه الزردات لله، وأنها تقوم مقام النذر، والنذر لله جائز. يعني هكذا قالوا، فالشيخ سيبين يعني الرد عليهم. قال: وهذه الصيغة لا تعرف العامة لفظها ولا معناها، فليست تصويرا لما في نفوسهم، إنما هي تأويل فيه تضليل، ثم لا يتأيد من الدين بدليل، إذن لا حجة في ذلك. ثم قال: ما جاء في النذر للأوثان وعلى أعياد الجاهلية، يعني هذا التبويب يعني مثل ما بوب به الشيخ محمد بن الوهاب عليه رحمة الله في كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. المكان الذي عرف فيه بالذبح لغير الله لا يجوز لك أن تذبح فيه لله. لماذا؟ لأن هذا يعد وسيلة إلى الشرك، وهذا الباب إذا لم يسده الإنسان على نفسه فإن الشيطان سيتدرج به، وإذا تدرج به الشيطان فإنه سيوقعه في حبائله ويقع في الشرك بالله عز وجل. ثم قال علي رحمة الله عن ميمونة ابنة كردم رضي الله عنهما عن أبيها، وأبوها هو سفيان، هي ميمونة ابنة كردم بن سفيان، كردم بن سفيان هذا صحابي رضي الله عنه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي، فقال صلى الله عليه وسلم إن كان على جمع من أجماع الجاهلية أو على عيد من أعياد الجاهلية أو على وثن فلا. يعني لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أجابه، يعني إن كان على جمع من أجماع الجاهلية، يعني مكان معروف أنه يجتمع فيه أهل الجاهلية، يعبد فيه غير الله، يذبح فيه لغير الله، قال فلا، أو على عيد من أعياده، ذلك المكان اتخذوه عيدا فلا يجوز أن توفي بنذرك فيه، أو على وثن يعني معظم عند الجاهلية، قال وإن كان على غير ذلك فاقضي نذرك، وإن كان على غير ذلك فاقضي نذرك. قال رواه أحمد وفيه من لم أعرفه قاله في مجمع الزوائد. قال وأخرجه أبو داود من طريقهما بلفظ إني نذرت إن ولد لي ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال صلى الله عليه وسلم هل بها من هذه الأوثان؟ قال لا. قال فأوفي بما نذرت به لله، فأوفي بما نذرت به لله. قال الخطابي في شرحه وفيه دليل على أن من نذر طعاما أو ذبحا بمكة أو في غيره من البلدان لم يجوز أن يجعله لفقراء غير أهل هذا المكان، وعلى هذا مذهب الشافعي، وأجازه غيره لغير أهل مكة لغير أهل المكان. قال وبوانة، هذا المكان الذي نذر أن يذبح فيه، بوانة بضم الباء وتخفيف الواو، هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر، قاله يقود في معجم البلدان. وأخرجه أبو داود أيضا عن ثابت بن الضحاك بلفظ، يعني الحديث السابق أخرجه أبو داود عن ثابت بن الضحاك بلفظ إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل على حسب ما سبق هو كردم بن سفيان رضي الله عنه، قال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال صلى الله عليه وسلم أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال في نيل الأوطار وفيه دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر في المكان المعين إذا لم يكن في التعيين معصية ولا مفسدة من اعتقاد تعظيم جاهلية أو نحوه. يعني لاحظ هنا هذا الحديث، حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وأن كردم بن سفيان رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. هذا نستفيد منهج فيه منهجا قويما، نستفيد منه منهجا قويما، وهو أن العبد قبل أن يتعبد لله عز وجل ويتقرب إليه بأي قربة عليه أولا أن يسأل، يعني هل ثبت كون هذا الشيء يتقرب به إلى الله أم لا. فلذلك كردم بن سفيان يعني سأل، والسؤال حتى يعلم الإنسان هل هذه عبادة مشروعة أم لا، إن كانت مشروعة سيأتيها وإن كانت غير مشروعة فإنه سيتركه. فلذلك كردم بن سفيان رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة في مكان يسمى بوانة، فقال صلى الله عليه وسلم أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني لاحظ هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سؤال عن الشرك، هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني إن كان هذا المكان معروف بأنه لأهل الجاهلية يعبدون فيه معبوداتهم ويتقربون فيه لغير الله عز وجل، يعني هذا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. إذن ما الذي انتفى هنا؟ وجود الشرك في ذلك المكان، قالوا لا، إذن لا يوجد شرك. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذا، بل سأل عليه الصلاة والسلام سؤالا آخر فقال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ وهذا فيه سؤال عن وسيلة من وسائل الشرك، لأن الأعياد التي يقيم أهل الشرك هذه وسيلة تفضي بصاحبها إذا تساهل فيها إلى الشرك، وهي طريق من طرق الشيطان في استدراج العباد إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك وقال بأن غير موجود وثن، سأل عن وسيلة الشرك فقالوا لا، قالوا لا، إذن انتفت أيضا الوسيلة التي تفضي إلى الشرك أيضا غير موجودة. إذن لاحظوا هنا أنه ليس فيه شرك وليس فيه ما هو وسيلة إلى الشرك. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذن قوله أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، هذا لما أجاب بقولهم لا عن السؤال الأول وقولهم لا عن السؤال الثاني انتفى الشرك وانتفت الوسيلة إليه. لو فرضنا أنهم قالوا نعم، يعني أنهم أجابوا بنعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إذن لا وفاء نذر في معصية الله. يعني لو قالوا نعم، يعني أن بوان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، أو أن هذا المكان فيه عيد من أعياد أهل الجاهلية، أو نحو ذلك منه مما هو تعظيم لأهل الجاهلية، فإنه في هذه الحال سينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك إما أن يكون شركا وإما أن يكون وسيلة إليه، ولا خير في الاثنين. فلذلك لما أجابوا بلا قال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، وأنت الآن نذرك لا معصية فيه. قال: ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني الإنسان إذا أراد أن ينذر نذرا ينذر في شيء يملكه، لا ينذر في شيء لا يملكه. وقال العلماء: سواء كان لا يملكه شرعا أو قدرا. الذي لا يملكه شرعا مثلا أن تقول لله عليك نذر أن تذبح شاة صاحبك، هل يجوز هذا النذر؟ هذا نذر معصية، لأن الشاة ليست ملكا لك أنت لا تملكه. أو تنذر نذرا أنت لا تملكه قدرا، تقول لله عليك إن حصل لك كذا أنك تطير بيديك، هذا لا تملكه. إذن فيكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذن فالخلاصة هنا أن التشبه بأهل الجاهلية في الظاهر هذا حرام، التشبه بأهل الجاهلية في الظاهر حرام، مكان يعبدون فيه غير الله لا يجوز لك أن تعبد فيه الله سبحانه وتعالى، مكان يعني فيه عيد من أعيادهم لا يجوز لك ماذا أن تنذر فيه، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. إذن فمشابهتهم في الظاهر حرام، والتشبه بهم في الباطن يعني اعتقادا هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال: المزارات من الأوثان. وإذا قيل للناس إن هؤلاء الضرائح والمزارات من الأوثان قالوا: إنكم تسبون الصالحين. وهذا من تلبيس إبليس وتسمية الأشياء بغير اسمها، يعني حينما يحذر الإنسان من الشرك يقال له إنك لا تحب الصالحين، هذا من تلبيس إبليس، وهذا شيء قديم وما زال حديثا إلى يومنا هذا. فتجد أهل الضلال وأهل الشرك إذا حذروا من الشرك بالله قالوا: هؤلاء لا يحبون الصالحين. فلذلك الشيخ يرد عليهم فيقول: يا إخواننا افهموا لغة العرب والدين، تجدوا أن ذلك ليس من الطعن على الأولياء، أن ذلك يعني حينما نحذر من هذه الزردات، حينما نحذر من الاستغاثة بغير الله، حينما نحذر من الأمور التي فيها تعليق للقلب بهؤلاء الأموات، هذا ليس من الطعن فيهم أبدا. قال: فإن كل ما نصب ليعبد من دون الله فهو وثن أو صنم. كل ما نصب يعبد من دون الله فهو وثن أو صنم، وكل من عبده فهو هالك. وليس كل معبود من دون الله هالكا. تنبه هنا، ليس كل معبود من دون الله هالكا. لماذا؟ لأن الذين يعبدون من دون الله هم على أصنام. الصنف الأول، هناك من يعبد من دون الله وهو قد دعا الناس إلى عبادة نفسه والعياذ بالله، وهذا لا شك أنه في درجة يعني عالية من الكفر والشرك. وهناك من لا يدعو الناس إلى عبادة نفسه لكن إذا عبدوه رضي بذلك، هذا أيضا كافر بالله عز وجل. لكن هناك صنف ثالث يعبد من دون الله لكنه لا يرضى بذلك، وهذا هو حال الصالحين والأولياء. علي رضي الله عنه عبد من دون الله لكن هل رضي بذلك؟ الجواب لا. الشيخ عبد القادر الجيلاني عبد من دون الله لكن هل رضي بذلك؟ الجواب لا. وهكذا غيرهم من الأولياء والصالحين حقيقة. فهؤلاء الأولياء والصالحين لا يرضون بذلك، لو ذبح لهم لو نذر لهم وهم أحياء فإنهم لا يرضون بذلك، لأنهم ماذا؟ على التوحيد وعلى دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك الشيخ قال ليس كل معبود من دون الله هالك. إذن من هو الهالك الذي يعبد من دون الله؟ هو الذي دعا الناس إلى عبادة نفسه أو الذي عبد وهو راضي، فهذا يكون هالكا. أما من عبده الناس وهو لا يرضى ويبين ويحذر من ذلك فإن هذا لا يشمله الوعيد ولا يكون هالكا. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى الذي ذكره المصنف، قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. يعني لو كان هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله لو كانوا آلهة، لو كانوا يستحقون العبادة حقا لما دخلوا نار جهنم. إذن فهذا محمول على من؟ على من دعا الناس لعبادة نفسه أو أنه عبد وهو راض، فهؤلاء يكونون في النار. قال لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، ثم قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. أما من عبد وهو غير راض، عبد من دون الله عز وجل وهو لم يدعو الناس إلى ذلك، فهذا مبعد عن جهنم. وهذا هو حال الصالحين وحال الأنبياء الذين عبدوا وهم لا يرضون بذلك، كمن عبدوا كعزير الذي عبد من دون الله، وعيسى عليه الصلاة والسلام الذي عبد من دون الله، وهكذا. يقول الشيخ فتلك المزارات والضرائح من الأوثان وإن كانت منسوبة إلى ولي صالح. إذن فهو يعني وثن يعني باعتبار ماذا؟ عابده، لأنه هو الذي اتخذه معبودا من دون الله. فإذا أطلق عليه مثلا الطاغوت فهو باعتبار عابده، ليس أنه هو الطاغوت. الطاغوت هو الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه، الطاغوت هو الذي يعبد من دون الله فيرضى. أما الذي عبد ولم يرضى فهذا وإن سمي طاغوتا باعتبار عابده الذي ماذا؟ قد طغى فيه وتجاوز الحد الذي حد له شرعا. ثم قال تعيين مكان في النذر. قال وتلك الاجتماعات عليها للزردات هي من أعياد الجاهلية، فلو فرضنا أحدا نذر لها شيئا فهو عاص بالوفاء به، فإن أضاف إليه التقرب من صاحبها فهو مشرك. وإن عين الناذر مكانا سالما من تلك الزردات وقصد به إعانة الأحياء من أهله تعين عليه الوفاء في ذلك المكان عند الشافعي كما تقدم عن الخطابي. أما مذهب مالك فقال الزرقاني أو فقال الزرقاني في شرح خليل مختصر خليل من عبر بغير الهدي والبدنة فإنه جعله لمكة، أو فإن جعله لمكة فحكمه حكم الفدية، وإن جعله لغيرها كقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو كقبر ولي فإن كان مما يهدى وعبر عنه بلفظ بغير بعير، نعم بلفظ بعير أو خروف أو جزور نحره أو ذبحه بموضعه وفرق لحمه للفقراء، وإن شاء أبقاه وأخرج مثل ما فيه من اللحم، ويمتنع بعثه عند القبر ولو للنبي عليه الصلاة والسلام،

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وكلام الشيخ هذا على النذر مناسب للباب الذي سيأتي بعده وهو النذر والغفارة، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله في درسنا القادم. إذا نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.